بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه الروايات التي ذكرها الإمام الجليل أبو داود رحمه الله تحت باب الدليل على زيادة الإيمان ونقصانه. قال أبو داود رحمه الله: باب الدليل على زيادة الإيمان ونقصانه. وذكرنا العديد من تلك المرويات التي ذكرها أبو داود رحمه الله تحت هذه الترجمة، وتوقفنا عند هذه الرواية التي ذكرها عن ابن عمر رضي الله عنهما ويحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. يقول في ذلك الإمام الخطابي رحمه الله: وهذه الرواية تتأول على وجهين. الوجه الأول أن يكون معنى الكفار المتكفرين بالسلاح، وقال المعنى الثاني: لا ترجعوا بعد فرقا مختلفين يضرب بعضكم رقاب بعض، فتكون في ذلك مضاهين للكفار. نقول: لأن الكافر حريص على قتل المسلم، الكافر حريص على قتل المسلم، ففيها أنه يتشبه عند ذلك بالكافر في حرصه على قتل أخيه المسلم. لذلك قال: لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. كذلك أيضا في رواية أخرى عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما رجل مسلم أكفر رجلا مسلما فإن كان كافرا وإلا كان هو الكافر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيما رجل مسلم أكفر رجلا مسلما فإن كان كافرا وإلا كان هو الكافر. وبالتالي قال: أي خاف عليه من شؤم هذه الكلمة أن ترد على القائل لو لم يكن ذلك الرجل الذي سبه أهلا لذلك الأمر. والغرض من ذلك هو بيان أن الإيمان بيزيد وينقص، أنه يزيد بالطاعات وينقص بالمعصية، يزيد بالطاعات وينقص بالمعصية. يبقى في زيادة في فعل العبد للطاعة يزداد بها الإيمان، وإن فعل المعصية والمعصية من بريد الكفر فإن الإيمان يتأثر بذلك. قلنا ردا على المرجئة، ردا على المرجئة الذين يقولون أن الإيمان لا يضره المعصية، ولكن في هذه الروايات هذه معاصي وبالتالي بيضر بها إيمان الإنسان، أن الإيمان يتأثر بحسب فعل العبد، فإن فعل الطاعة زاد الإيمان وإن فعل المعصية نقص هذا الإيمان. لذلك ذكر أيضا هذه الرواية عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أربع من كنا فيه فهو منافق خالص، ومن كانت فيه خلة منهن كان فيه خلة من نفاق حتى يدعها، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أربع من كنا فيه فهو منافق خالص، ومن كانت فيه خلة منهن كانت فيه خلة من نفاق حتى يدعها. يبقى نقول على ذلك يوصف بالنفاق من أتى بهذه الخصلة من الخصال التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، هذا منافق، وإن كان جميعا هذه الخلال فهو منافق خالص كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ومعنى الكلام أنه عند ذلك حيوصف بالإيمان، قلنا حيوصف بالنفاق، قلنا كحال الإنسان لفعل معصية فإنه يوصف بالفسق، يوصف بالفسق، قلنا يفسق لأن الفاسق هو الذي يخرج عن الطاعة، فكذلك هذا منافق، وبالتالي هذا النفاق كنتيجة لفعل من هذه الأفعال فيتأثر الإيمان فيوصف بأنه منافق. يبقى حيسلب منه لفظ الإيمان وأنه مؤمن، وبالتالي عند ذلك حيطلق عليه لفظ المنافق. يبقى هذا رجل مؤمن، هذا رجل منافق، يبقى سلب نقول ذلك اللقب، لقب أنه مؤمن، وعند ذلك وصف وصف بأنه منافق. السبب في ذلك أفعال، السبب في ذلك أفعال، وبالتالي نقول أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان، وأن الإيمان بيتأثر سلبا أو زيادة أو نقصانا على حسب هذه الأفعال، إن كانت من الطاعات زاد الإيمان، وإن كانت من المعاصي ينقص بها ذلك الإيمان. كذلك أيضا نقول هذا منافق يبقى سلب من لقب المؤمن، وعند ذلك يوصف بأنه منافق. قلنا وأنه أدى بهذه الأفعال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال كان منافقا خالصا حتى يدع ذلك الأمر، أو لو كان في خصلة من هذه الخصال كان منافق حتى يدع هذه الخصلة، كما قال إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا عاد غدر، وإذا خاصم فجر. يبقى كل دي أفعال، وبالتالي دلالة على أن الإيمان بيتأثر بهذه الأفعال. كذلك أيضا ذكر عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. قال والتوبة معروضة بعد. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. قلنا لأن دي أفعال يعني مقتضى الإيمان بيمنع الإنسان من هذه الأفعال، وبالتالي لو فعل هذه الفعلة وكأنه سلب منه الإيمان، لأن الإيمان يتنافى مع تلك الأفعال. والشاهد من كده أن الإيمان بيتأثر بهذه المعاصي، الإيمان يتأثر بهذه المعاصي حتى يسلب منه ذلك اللقب. قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، هذا يتنافى مع الإيمان، وهي فعلة يتنافى مع الإيمان، فيسلب منه إيمان لو تلبس بهذه الفعلة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك قال ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. والتوبة معروضة بعد، أي أنه لو تاب تاب الله عز وجل عليه، طالما كان جامعا لشروط التوبة النصوح، وطالما تاب إلى رب سبحانه وتعالى قبل الغرام، قبل أن تصل الروح إلى الحلقوم أو تطلع الشمس من مغربها، حيث يوصد باب التوبة كما قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر ابن القيم رحمه الله أيضا في هذه المسألة ذكر العديد من تلك المرويات التي يذكر من خلالها أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان، وأن الإيمان بقول وعمل، ويزيد وينقص، زيادة الإيمان تكون بفعل الطاعة، ونقصان الإيمان تكون بفعل المعصية. فذكر العديد من تلك المرويات، منها هذه الرواية التي ذكرها أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. عكرمة رحمه الله يقول قلت لابن عباس كيف ينزع الإيمان منه، قال هكذا وشبك بين أصابعه ثم أخرجها، فإن تاب عاد إليه هكذا وشبك بين أصابعه. يبقى نقول كأن هذا الإيمان عبارة عن ملبس بينزع ذلك اللباس عن الإنسان لو تلبس بتلك الفعلة. ولذلك وصف ابن عباس رضي الله عنهما لما سئل كيف ينزع الإيمان منه، يعني لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، إزاي حينزع منه الإيمان؟ فقال على ذلك شبك بين أصابعه ثم أخرجها، بفك كده هذا الاشتباك بين الأصابع، يبقى كأنه خرج الإيمان، ثم انتاب عاد إليه الإيمان فشبك بين أصابعه. وكذلك أيضا في رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل؟ قال الإيمان بالله. قال ثم ماذا؟ قال الجهاد في سبيل الله. قال ثم ماذا؟ قال حج مبرور. يبقى سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل؟ قال إيمان بالله. ثم ماذا؟ قال الجهاد في سبيل الله. قال ثم ماذا؟ قال حج مبرور. كذلك أيضا ذكر الإمام البخاري رحمه الله ترجمة قال باب من قال أن الإيمان هو العمل، أن الإيمان هو العمل. وذكر الإمام البخاري رحمه الله أن في باب زيادة الإيمان وصن الإيمان ذكر أيضا هذه الآيات التي وردت في إثبات زيادة الإيمان، في إثبات زيادة الإيمان، وبالتالي نقول لو ثبت الزيادة يبقى من باب اللازم ثبوت النقصان. فذكر روايات عديدة أو ذكر آيات عديدة كما قال الله عز وجل وزدناهم هدى ويزداد الذين آمنوا إيمانا، اليوم أكملت لكم دينكم وما كمل شيء إلا ونقص بعد ذلك. قال فهو ناقص. قال اليوم أكملت لكم دينكم فإذا ترك شيء من الكمال فهو ناقص. وبالتالي الذين اهتدوا زادهم هدى, يبقى زادهم هدى, ويزداد الذين آمنوا إيمانا, يبقى فيه زيادة إيمان. قلنا معنى كده أن زيادة الإيمان تكون بالطاعات. ونقول أيضا من باب اللازم أن النقصان حيكون من باب فعل المعصية. لذلك كما ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله أن الإمام البخاري رحمه الله ترجم هذه الترجمة باب من قال أن الإيمان والعمل, قال لقول الله تعالى وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. وقال عدة من أهل العلم في قول الله تعالى فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون, قال أي عن قول لا إله إلا الله, ولكنه كما ذكر فربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون, قال عن قول لا إله إلا الله. وكما قال عمار بن ياسر رضي الله عنه قال ثلاث من جمعون فقد جمع الإيمان: الإنصاف من نفسك, وبذل السلام للعالم, والإنفاق من الإخطار. قال ثلاث ما جمعونا فقد جمع الإيمان. فبين عمار بن ياسر رضي الله عنه بهذه الرواية قال الإنصاف من نفسك وبذل السلام للعالم والإنفاق من الإخطار, كلها أعمال في دلالة على أن الأعمال تدخل في مسمى الإيمان. لذلك ذكر الإمام البخاري رحمه الله كتاب الإيمان, وذكر من خلال ذلك الكتاب بيان أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان. الأعمال داخلة في مسمى الإيمان, كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا, من قام رمضان إيمانا واحتسابا, من تبع جنازة إيمانا واحتسابا, إلى غير ما ذكر الإمام البخاري رحمه الله من تراجم تحت كتاب الإيمان في إثبات أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان, وأن الإيمان يزيد وينقص وقول وعمل, وزيادة الإيمان متمثلة في فعل الطاعات, كما أن نقصان الإيمان متمثل في فعل المعصية. ثم ذكر رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا زنى الرجل خرج منه الإيمان كان عليه كالظلة, فإذا انقلع رجع إليه الإيمان. يبقى شبه الإيمان بلباس الإنسان, فنقول إن نزع اللباس يبقى كحاله حال الزاني, ينزع عنه لباس الإيمان, فإن أقلع وعاد فعاد إلى رب سبحانه وتعالى رجع إليه الإيمان, فإن أقلع أو عن هذه المعصية رجع إليه الإيمان. فشبه الإيمان باللباس, شبه الإيمان باللباس. لذلك قال: إذا زنى الرجل خرج منه من كان عليك الظلة, زي السحابة كده. يبقى الإيمان يفارقه الإيمان, ولكن حاله كالسحابة. يبقى نقول فوق ذلك الإنسان, إن أقلع عاد إليه الإيمان, رجع إليه الإيمان. يبقى نقول عند ذلك رزع منه ذلك الملبس عندما تلبس بهذه المعصية, ثم إن أقلع وتابع رب سبحانه وتعالى رجع إليه الإيمان. ثم ذكر بعد ذلك أبو داود رحمه الله باب في القضاء. إذا كان الكلام عن مسألة الإرجاء, وكما بينا أن المرجاء يقولون أن الإيمان لا يضر بالمعصية, وأن الأعمال لا تدخل تحت مسمى الإيمان, وأن كل من ندخل شهادتين في إيمانه إيمان كامل, إيمانه كإيمان جبرائيل وميكائيل. إذا قالوا أن إيمانه كإيمان جبرائيل وميكائيل. وطبعا كما قال ابن أبي مليكة رحمه الله: أدركت 30 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كل منهم يخشى على نفسه النفاق, ما منهم من أحد يقول أن إيمانه كإيمان جبرائيل وميكائيل. يعني كما يقول ابن أبي مليكة رحمه الله: أدركت 30 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كل يخشى على نفسه النفاق, ما منهم من أحد يقول أن إيمانه كإيمان جبرائيل وميكائيل. ولكن نقول أن المرجاء يقولون أنه كل من نطق بالشهادتين إيمانه إيمان كإيمان جبرائيل وميكائيل, إيمانه كامل, وأن هذا الإيمان لا يتأثر ولا يضر بالمعصية, وأن الأعمال لا تدخل في مسمى الإيمان. وكما بينا روايات كثيرة فيها إثبات أن الأعمال تدخل في مسمى الإيمان, وأن الإيمان يزيد وينقص, يزيد بفعل الطاعات وينقص بفعل المعصية. ثم انتقل أبو داود رحمه الله إلى باب آخر, وباب في القدر. باب في القدر ذكر أول الروايات رواية عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: القدرية مجوس هذه الأمة، إن مرضوا فلا تعودوا، إن ماتوا فلا تشهدوا. قال: القدرية مجوس هذه الأمة، إن مرضوا فلا تعودوهم، وإن ماتوا فلا تشهدوهم. قلنا أهل بدع، وبالتالي مطلوب يعني في معاملة أهل البدع كما بينا قبل ذلك أن نجانب أهل الأهواء والبدع. المطلوب أولا مجانبة أهل الأهواء والبدع، كذلك أيضا كيف نتعامل مع هؤلاء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: القدرية مجوس هذه الأمة، ثم ذكر كيف نتعامل مع أهل البدع والأهواء بالمجانبة. قال: إن مرضوا فلا تعودوهم، وإن ماتوا فلا تشهدوهم. قال في شرح السنة: الإيمان بالقدر فرض لازم، وهو أن يعتقد أن الله تعالى خلق الأعمال العباد خيرها وشرها، أن الله تعالى خالق أعمال العباد خيرها وشرها، وكتبها في اللوح المحفوظ قبل أن يخلقهم، والكل بقضاء وقدره وإرادته ومشيئته، غير أنه سبحانه وتعالى يرضى الإيمان والطاعة وعد عليهما بالثواب، ويرضى الكفر والمعصية وأوعد عليهما العقاب. والقدر سر من أسرار الله تعالى، لم يطلع عليه ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا، ولا يجوز الخوض فيه والبحث عنه بطريق العقل، بل يجب أن نعتقد أن الله تعالى خلق الخلق فجعلهم فرقتين، فرقة خلقهم للنعيم فضلا، وفرقة خلقهم للجحيم عدلا منه وحكمة. قال: الإيمان بالقدر فرض لازم، يبقى أن تؤمن بالقدر خير وشر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في جواب على جبريل عليه السلام لما سأله عن الإيمان، قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره حلوه ومره. يبقى الإيمان بالقدر هذا من أصول الإيمان كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك قال: الإيمان بالقدر فرض لازم، وأن يعتقد أن الله تعالى خالق أعمال العباد خيرها وشرها، وكتبها في اللوح المحفوظ قبل أن يخلقهم، أن الله تعالى كما قال: الله خالق كل شيء، والله تعالى خلقكم وما تعملون. فالله سبحانه وتعالى خلق العبد وخلق فعل العبد. القدرية بيقولون أن العبد له مشيئة مطلقة، مشيئة مستقلة لا دخل لمشيئة رب سبحانه وتعالى في ذلك، وأن العبد يفعل ما يحل له، نقول بلا تدخل من الله تبارك وتعالى. إن أراد الإيمان آمن، إن أراد الكفر كفر، إن أراد فعل الطاعة فعل، إن أراد فعل معصية فعل. يبقى ده كلام القدرية، كلام القدرية أن الأمر أنف، الأمر مستأنف وليس فيما مضى، ونقول كل ده مخالف للروايات الصريحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ونحن كما ذكرنا قبل ذلك أن الله تبارك وتعالى كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، كل ذلك مسطر في اللوح المحفوظ، كل ذلك مسطر في اللوح المحفوظ. وبالتالي الإيمان بالقدر فرض لازم، قلنا ده من أصول الإيمان، وهو أن نعتقد أن الله تعالى خالق أعمال العباد خيرها وشرها، وكتبها في اللوح المحفوظ قبل أن يخلقهم، وبالتالي كل ما نقول يمر على الإنسان نقول هذا مكتوب مقدر عليه. يبقى كل ما بيمر بالإنسان هذا مقدر ومكتوب عليه، وبالتالي الإيمان بالقدر سلوى للمؤمن، نقول الإيمان بالقدر سلوى للمؤمن، لو تعثر الإنسان في حضر فهذا مكتوب في اللوح المحفوظ، وأن الله تبارك وتعالى كتب ذلك في اللوح المحفوظ لما خلق القلم وأمر القلم بأن يكتب، فجرى القلم بمكان يوم القيامة. وبالتالي نقول أن العلماء كانوا يشهدون مشاهد القدر فيما يمر عليهم من أحداث، كانوا يشهدون مشهد القدر فيما يمر عليهم من أحداث، لو تعثر رجل في نقول في حجر كان نقول عند ذلك ترى على وجهه نقول الفرح، تجد على وجهه كده السرور، نقول لا يهتم بذلك لأنه يشهد مشهد القدر أن هذا أمر قدره الله عز وجل عليه، وكل ذلك مكتوب ومسطر في اللوح المحفوظ، وأن الله تعالى كتب مقادير الخلائق قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة. فنقول الإيمان بالقدر يبقى على نقول هذه سلوى للمؤمن في كل ما يمر عليه من مصاب، في كل ما يمر عليه من مصاب، نقول مهما كانت ألم ذلك البلاء أو ذلك المصاب فيعلم أن هذا كله بقدر، أن ذلك كله بقدر، وربنا سبحانه وتعالى كذب ذلك في اللوح المحفوظ قبل خلق العباد، والكل بقضاء وقدر الرزق بشهاته، غير أنه يرضى الإيمان والطاعة وعد عليهما الثواب ولا يرضى الكفر والمعصية وأوعد عليهما العقاب. نقول أن الله تعالى خلق الإيمان وخلق الطاعة، أن الله تعالى خلق الكفر وخلق المعصية، ولكن ربنا سبحانه وتعالى يرضى من عباده الإيمان والطاعة ولا يرضى منهم الكفر والمعصية، والله تعالى وعد على ذلك على الأولى على الإيمان والطاعة بالثواب ووعد على الأخرى بالعقاب، ولكن نقول أن الله تبارك وتعالى هو الذي خلق الخير والشر، الذي خلق الخير من ناحية الإيجاد، الله عز وجل هو الذي خلق الخير والشر، هذا من ناحية الإيجاد، لكن نقول تلبس العبد بالفعل، الله عز وجل خلق العبد وخلق فعل العبد. قلنا يكفي أن نقول يعني كما استمعنا ثبت يد أبي لهب وتب، أن الآية هي بتتكلم عن أن أبا لهب يموت كافرا، ونقول كان ما زال على الحياة، يبقى دي دلالة على أن الله عز وجل خلق الفعل، خلق فعل ذلك العبد. قلنا كان يستطيع لو كان الفعل نقول يعني صادر من العبد ولا داخل مشيئة الرب، نقول من الممكن أن أبا لهب كان يؤمن عند ذلك، نقول لا، ربنا سبحانه وتعالى طبع على قلبه يموت كافرا، قلنا مع أن الآية نزلت وما زال على الحياة، كان يستطيع أن يكذب القرآن لو كان الأمر بيده، ولكن عند ذلك نقول أن الله عز وجل خلق العبد وخلق فعل العبد، والله تعالى قدر ذلك، قدر ذلك، وما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، لا يكون في ملك الله عز وجل إلا ما قدر وقضى، فلذلك قال القدر سر من أسرار الله تعالى، لم يطلع عليه ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا ولا يجوز الخوض فيه والبحث عنه بطريق العقل، يبقى ده بطريق النصوص، إيمان، الإيمان دائما نقول بدليل النصوص الكتاب والسنة، يبقى مسائل الإيمان دائما كده، يبقى لا مجال للعقل فيها، لا مجال للعقل فيها، الله عز وجل نقول خلق العباد وقال هذا فريق في الجنة وفريق في السعير، نقول أهل الجنة خلقهم ربنا سبحانه وتعالى وبعمل أهل الجنة يعملون، والله تعالى خلق أهل النار، خلق النار وخلق أهل النار وبعمل أهل النار يعملون، وربنا سبحانه وتعالى يعني استخرج كل الناس مكائنه من ظهر آدم وقال أولئك الجنة ولا أبالي أولئك النار ولا أبالي، يبقى نقول كل ذلك مكتوب، كل ذلك مكتوب، نقول ما كما ذكرنا قبل ذلك أن الإنسان عندما يكون جنين في بطن أمه يبقى يتم هذه الأشهر الأربعة، الله تعالى يرسل ذلك الملك ويأمر بكتابة أربع كلمات منها شقي أو سعيد، نقول يعني الشقي من شقي في بطن أمه كما قال ابن مسعود رضي الله عنه، نقول ده في بطن أمه ده لسه لم يخرج بعد على الأرض، لم يخرج بعد على ظهر الأرض، وبالتالي نقول كتب إن كان شقيا أو سعيدا وجنون في بطن أمه، وجنون في بطن أمه، وكذلك مكتوب ذلك في اللوح المحفوظ إن كان من الأشقياء أو من السعداء، ولذلك قال لا يجوز الخوض فيه والبحث عنه بطريق العقل، بل يجب أن نعتقد أن الله تعالى خلق الخلق فجعلهم فرقتين، فرقة خلقهم للنعيم فضلا منه سبحانه وإحسانا ونعاما ورحمة، وفرقة خلقها للجحيم عدلا منه وحكمة. قال القضية مجوس هذه الأمة، ثم ذكر أيضا قال الإمام الخطابي رحمه الله إنما جعلهم مجوسا لمضاهات مذهب هؤلاء بمذاهب المجوس في قولهم بالأصلين، المجوس بالكلام الأصلين هو النور والظلمة، ويقالوا أن الخير ده من فعل النور والشر ده من فعل الظلمة، قدرية أيضا إن أقول أنهم قالوا ذلك الكلام أضافوا الخير إلى الله وأضافوا الشر إلى غيره، قلنا الباب اللي هم كان تسلل الشيطان من خلال القدرية أنهم أرادوا أن ينزهوا الرب سبحانه وتعالى، قالوا يعني أرادوا تنزيه الرب عن فعل عن خلق الشر، يبقى قالوا بالتالي الشر هو الذي يخلق العبد، أما الرب سبحانه وتعالى فلا يخلق إلا الخير، فلا يخلق إلا الخير، يبقى نقول ده كان المدخل، كان مدخلهم كده، يبقى النية في الظاهر كده كانها نية حسنة، أرادوا تنزيه الرب سبحانه وتعالى أن يكون هو الذي خلق الشر، وبالتالي ده مخلوق هيسيبوه لمين؟ فنسبوه لذلك العبد، نسبوه للعبد، يبقى على ذلك نقول مجوس، لأن المجوس نقول بيؤمنوا بالصيب بالنور والظلمة، وإن إله النور هو اللي خلق الخير وإله الظلمة هو اللي خلق الشر، فنفس القضية. يبقى هم نقول من كلام القدرية أن هناك خارق مع الرب سبحانه وتعالى، لما قالوا أن العبد الذي يكون بخلق فعل نفسه بالنسبة للشر، فقلنا عشان نزور رب سبحانه وتعالى يبقى أثبتنا أن هناك خارق مع الرب سبحانه وتعالى، فلذلك سماهم بالمجوس. قال القدرية مجوس هذه الأمة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. في رواية أخرى عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل أمة مجوس، ومجوس هذه الأمة الذين يقولون لا قدر، من مات منه فلا تشهد جنازته، ومن مرض منه فلا تعوده، شيعة الدجال وحق على الله أن يلحقهم بالدجال، لكنها رواية قال عنها المحقق أنها ضعيفة. ثم ذكر رواية عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض، فجاء بنو آدم على قدر الأرض، جاء منهم الأحمر والأبيض والأسود وبين ذلك والسهل والحزن والخبيث والطيب، زاد في حديث يحيى وبين ذلك وبين ذلك. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم إن الله خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض، فجاء بنو آدم على قدر الأرض، جاء منهم الأحمر والأبيض والأسود وبين ذلك، ومنهم السهل والحزن والخبيث والطيب، منهم غليظ الطباع منهم رقيق الطباع، نقول منهم أيضا الخبيث خبيث الخصال، منهم طيب الخصال. ثم ذكر رواية عن علي رضي الله عنه قال كنا في جنازة فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ببقيع الغرقد، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس معه مخصرة فجعل يمكث بالمخصرة في الأرض، ثم رفع رأسه فقال ما منكم من أحد ما من نفس منفوسة إلا قد كتب الله مكانها من النار أو من الجنة، إلا قد كتبت شقية أو سعيدة. فقال رجل من القوم يا نبي الله أفلا نمكث على كتابنا وندع العمل، فمن كان من أهل السعادة لا يكونن إلى السعادة، ومن كان من أهل الشقوة لا يكونن إلى الشقوة، فقال اعملوا فكل ميسر لما خلق له، قال فقال اعملوا فكل ميسر، أما أهل الجنة أهل السعادة فييسرون للسعادة، وأما أهل الشقوة فييسرون للشقوة. ثم قال نبي الله صلى الله عليه وسلم فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. فذكر هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال ما منكم من أحد ما من نفس منفوسة إلا قد كتب الله مكانها من النار أو من الجنة، يبقى ما فيش أبدا يعني خلق من خلق الله عز وجل ما من نفس منفوسة إلا وكتبت سواء كان من أهل الجنة أو من أهل النار، إلا قد كتبت شقية أو سعيدة. فنقول كل هذه دي كتابة في اللوح المحفوظ، وأن مقادير الخلائق يبقى كتبت في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. فلذلك قال ما منكم من أحد ما من نفس ما منكم من أحد ما من نفس منفوسة إلا قد كتب الله مكانها من النار أو من الجنة، يبقى ده كتابة يبقى سبقت خلق العباد، يبقى هذه كتابة تمت قبل خلق العباد قبل خلق العباد. الله عز وجل اللي هو الذي خلق العبد وخلق سبحانه وتعالى فعل العبد، فما من نفس منفوسة إلا قد كتبت شقية أو سعيدة. فقال رجل من قوم نبي الله أفلا نمكث على كتابنا وندع العمل، قلنا خلاص يبقى كلنا الأمر محدد، يبقى فلان من أهل الجنة فلان من أهل النار، فطالما مكتوب في اللوح المحفوظ يبقى ما فيش داعي للعمل فيش داعي للعمل، فده أمر مقدر ومكتوب. فلذلك سأل قال أفلا نمكث على كتابنا وندع العمل، فمن كان أهل السعادة لا يكونن للسعادة، ومن كان من أهل الشقوة لا يكونن للشقوة، يبقى لو كان هو من أهل السعادة خلاص يبقى حيبقى من أهل السعادة، وإن كان من أهل الشقوة حيبقى من أهل الشقوة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اعملوا فكل ميسر، قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له، أما أهل السعادة فييسرون للسعادة. وأما أهل الشقوة فيسرون للشقوة. ثم قال نبي الله صلى الله عليه وسلم: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. يبقى نقول على ذلك، كان بيسأل هل يا ترى نترك العمل أم ماذا نفعل، طالما أن الأمر محدد وقد هذا أمر قد قضاه ربنا سبحانه وتعالى قد مضى وهذا مسطر في اللوح المحفوظ. فقال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. عليك بالعمل وعليك بالاجتهاد. أنت لا تعلم يعني لماذا يقول العبد يترك العمل ويقول أنه مكتوب من أجل الشقاوة، أنت لم تطلع على ذلك، نحن لم نطلع على ذلك. يا ترى احنا من اي طرفين لنا، من اي الفريقين؟ يبقى المطلوب انك انت تجتهد. طب في مطلوب منك مطالب، مطلوب العمل، المطلوب العمل، وعلى ذلك انت تعمل وتجتهد وتجد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. ان كان من اهل السعاده حيصل لعمل اهل السعاده، ان كان من اهل الشقاوه حيصل لعمل اهل الشقاوه. وتلا النبي صلى الله عليه وسلم هذه الايات: فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى، اي بكلمه لا اله الا الله، فسنيسره لليسرى. يبقى هذا ييسر الى العمل. لذلك نقول ان اهل الايمان اهل الطاعه عند ربنا سبحانه ييسر عليهم فعل الطاعات. يبقى ييسر لهم، ييسر لك انت تنظر كده ان الله تعالى ييسر لك فعل الصلاه، ييسر لك نقول فعل هذه السنه، فعل الطاعات، هذا من تيسير رب سبحانه وتعالى للعبد ذلك العمل. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسيسر للعسرى. يبقى اللي بيتبع الشهوات وبالتالي عند ذلك انشغل بشهوات الدنيا عن طلب الآخرة، فنتركه وحاله، نتركه وحاله. فهذا نقول ربنا سبحانه وتعالى ييسر على العبد الحال. إن كان نقول من أهل السعادة يصل لعمل أهل السعادة، إن كان من أهل الشقاوة هيصل لعمل أهل الشقاوة. لذلك ذكر الرواية الأخرى، رواية عن يحيى بن عمر أنه قال: كان أول من قال أو تكلم بالقدر البصرة هو معبد الجهني. قال: فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجين أو معتمرين، فقلنا لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر. يبقى لما نشأت بدعة القدرية كما قال كان معبد الجهني أول من تكلم في مسألة القدر، أول من تكلم في مسألة القدر، فخرجوا إلى الحجة والعمرة وقال: لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر. فوفق الله تعالى لنا عبد الله بن عمر داخلا في المسجد، قال: فاكتنفته أنا وصاحبي، فظننت أن صاحبي سيأكل الكلام إلي، فقلت: أبا عبد الرحمن، إنه قد ظهر قبلنا أناس يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم، يزعمون ألا قدر والأمر أنف. فقال: إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم، هم براء مني، والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد الذهب فأنفقه ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم قال: حدثني عمر بن الخطاب، فقال: بين نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا نعرفه، حتى جلس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه وضع كفيه على فخذيه، فقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدق. قال: فأعجبنا له يسألون ويصدقوا. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدق. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلى من السائل. قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الآمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. قال ثم انطلق فلبست ثلاثا أو لبست مليا، ثم قال يا عمر هل تدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. فكانت هذه الرواية والشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الإيمان ذكر هذه الأصول، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله اليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. تؤمن بالقدر خيره وشره، يبقى على ذلك نقول القدرية. يبقى كان مقصد القدرية قالوا أن الخير من فعل الله عز وجل، أما الشر فالشر فمن فعل غيره، ولكن كما قال تؤمن بالقدر خير وشره، وأن الله عز وجل خالق كل شيء، الله خالق كل شيء سبحانه وتعالى. فمن ناحية الإيجاد والخلق الله سبحانه وتعالى خلق الخير وخلق ذلك الشر. إما كانت هذه الرواية فيها رد على القدرية. كذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، فذكر أن هذا هو الدين من الإيمان بالقدر خير وشر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا زاد في رواية سأل رجل من مزينة أو جهينة فقال رسول الله فيما نعمل؟ أفي شيء قد خلى أو مضى أو في شيء يستأنف الآن؟ في شيء يستأنف الآن؟ قال في شيء قد خلى ومضى. فقال رجل أو بعض القوم ففيما العمل؟ قال إن أهل الجنة ميسرون لعمل أهل الجنة، وإن أهل النار ميسرون لعمل أهل النار. نقول المسألة عند الصحابة رضي الله عنهم لما طرحوا السؤال، يبقى نقول أن قال فيما نعمل أفي شيء قد خلى ومضى أو في شيء يستأنف؟ هل يبقى الأمر أنف كذا كما يقولون، ولا إحنا بنعمل في أشياء الله تعالى قدر علينا ذلك الأمر، قدر علينا هذا الأمر، والذي أشياء أساسا محدثة؟ يبقى نقول هذا العمل مخلوق الآن بالنسبة للفعل عبد العبد، لأن العبد يخلق ذلك الفعل، فالأمر أنف يا ترى مستأنف ولا فيما خلى ومضى؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال في شيء قد خلى ومضى. يبقى أعمالنا دي توافق القدر، أعمالنا نحن نفعلها توافق القدر، توافق ما كتب علينا في اللوح المحفوظ. وبالتالي ولذلك الصحابة قالوا يبقى كنا أعمالنا توافق ما كتب علينا في اللوح المحفوظ، فإن كان الأمر كتب في اللوح المحفوظ فقد كتب الإنسان إن كان له الشقاء والسعادة، ففيما العمل هنعمل ليه؟ فلذلك قال القوم فيما العمل؟ قال إن أهل الجنة ميسرون لعمل أهل الجنة. قال اعملوا فكل ميسر لمن خلق له، وقال إن أهل الجنة ميسرون عمل أهل الجنة، إن أهل النار ميسرون لعمل أهل النار. المطلوب منك العمل الاجتهاد. لذلك الصحابة يعني كيف استقبلوا ذلك؟ قالوا إذا نجتهد، الأمر محتاج إلى اجتهاد، محتاج إلى اجتهاد، مش محتاج إن إحنا الله تترك العمل وبالتالي تحتاج بالقدر، يعني تفعل المعصية وتحتاج بالقدر، أنت لم تطلع على ذلك. يبقى نحن نؤمن بالقدر وأن مقادير الخلائق كتبت في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، وإن الإنسان وجاعين في بطن أمه بيكتب إن كان شقيا أو سعيدا، لكن لا نعتمد على هذه الكتابة، لا نعتمد، عليك بالعمل، عليك بالعمل. إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فبالتالي في الحالة دي عليك بالعمل، تجتهد، افعل المطلوب منك، افعل المطلوب، لكن نقول لا تترك المطلوب وتحتج بالقدر أن هذا قدر قدره الله عز وجل عليه. أنت ليس لك سبيل أن تطلع ما على ما كان مكتوبا في اللوح المحفوظ، لكن أنت فيه مطالب في واجبات نقوم بفعلها، نقوم بفعلها، افعل كذا ولا تفعل كذا، يبقى عليك العمل. لذلك قال أعماله فكل ميسر لما خلق له، سددوا وقاربوا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا بمجرد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة ذلك قالوا إذا نجتهد، خلاص يبقى الأمر هنا واضح. إيه المطلوب؟ قال العمل، العمل، وبالتالي لا يتركون العمل احتجاجا بالقدر، لأننا ليس لنا سبيل أن نطلع على ذلك، ليس لنا سبيل أن نطلع على ذلك، ولكن نقول في مهام مطلوبة منك، في أعمال مطلوبة، في مطالب مطلوبة منك، أنت تنفذ ذلك. يبقى الإنسان يجتهد، يجتهد، وبالتالي نقول لو كان أهل السعادة الله تعالى ييسر العمل أهل السعادة، إن كان من الشقاء حيصل لعمل أهل الشقاء، إن كان مقبل على شهوات الدنيا طريقا لأمر الآخرة فعند ذلك نقول هذا حيقود في ذلك الباطل وفي ذلك الضلال، ونقول إن كان ميسر، إن كان من أهل الطاعة فالله تعالى ييسر له السبيل للجنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من سلك طريق يلتمس به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. يبقى طريق الجنة هو طريق معروف طريق موصوف. نقول الخلال التي تؤهلك أن تكون لها الجنة نقول كلها في مقدور العبد. فالعبد بيستعين بربه سبحانه وتعالى على أنه يؤهل بهذه المؤهلات تؤهله أن يكون من أهل الجنة. فالمطلوب العمل، مطلوب أننا الله تعالى أمرنا أن نفعل كذا نفعل، نترك كذا نترك. يبقى أنت مهيئ لذلك، وأنت مهيئ لذلك الأمر، والله عز وجل أبان لنا الطريق وأبان لنا السبيل. فلم يكن العبد إلا أن يجتهد في فعل ذلك العمل ولا يعتمد على هذه الكتابة فيترك بسببها العمل. نقول لا، دي دافع لمزيد من العمل، يعني لا ليس بدافع لترك العمل ولكن دافع لمزيد من العمل. وقلنا ده اللي فهم الصحابة رضي الله عنه، ولذلك قالوا إذن نجتهد. ونرجع بإذن الله سبحانه وتعالى كلام عن باقي تلك الروايات المرة القادمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. ويرتدوا على أدبارهم وارجعوا القهقرة. وبالتالي الشاهد من الرواية أن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه يقول للنبي صلى الله عليه وسلم أعطيت فلان فلان ولم تعط فلان شيء وهو مؤمن، فقال أو مسلم. يبقى في فرق بين المؤمن والمسلم، ولذلك معلوم يعني آدي المسلم وآدي المؤمن. يبقى المؤمن نقول مطبق ليه هذه الأعمال وملتزم بهذه الأفعال، وغير المسلم أسلم الوجه لله تبارك وتعالى. فالمؤمن رتبة أعلى من المسلم، رتبة أعلى من المسلم، لذلك فرق النبي صلى الله عليه وسلم بينهم. كذلك أيضا ذكر عن معمر قال قال الزهري قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، قال نرى أن الإسلام الكلمة والإيمان العمل به. قال نرى أن الإسلام الكلمة والإيمان العمل به. إن المقصد من كده مش هو بيجرد الإسلام من فحواه، ولكن الإسلام هو كلمة، أي دخول الإسلام يكون بالكلمة، والإيمان العمل به. الإيمان العمل به. تدخل الإسلام بالكلمة ودخول بالإسلام وخروج منه بالكلمة، الكلمة التي يفرق بين خلالها بين الكفر والإيمان. يبقى نقول هذه كلمة دخل بها إلى الإيمان، هذه كلمة خرج بها من الإيمان. يبقى دخول الإسلام يكون بنطق الشهادتين، لو نطق الشهادتين دخل الإسلام. هذا مقصد الإمام الزهري، والإيمان والعمل به. لكن مش معنى كلام الإسلام هو كلمة فقط وجرد الإسلام يعني بالأعمال. نقول هذا الكلام مقصده أن الإسلام من دخل ونطق الشهادتين نحكم له بالإسلام. أما مسألة الإيمان فلا بد من العمل، لا بد من العمل، والإيمان العمل به، أي العمل بالأحكام. ثم ذكر أيضا رواية عن ابن عمر رضي الله عنهما كان يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. قال لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. نرجع عن كلام بإذن الله سبحانه وتعالى إلى المرة القادمة نكتفي ذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. بئست السورة، بئس الميزان أن يكون هذا مع الملك الديان سبحانه وتعالى، بل على المسلم أن يكون كيسا فطنا. فالسؤال طب العمل، العيب فينا، فينا، لأن الجهل والبعد عن الدروس خلى المسألة صعبة. أنا أصلي وأنا جالس، أنا أمكث في المسجد ساعة وثلث، طب بعد ثلاثة أيام من الخروج وراء أي إمام بيخلص مبكرا، سأل نفسك الفارق بينك وبين المسجد بيتأخر قضيته في إيه؟ قضيت هل كنت أمينا عليه؟ يعني أنت بعد طلاق، لذلك إيه صلاة التراويح ليست فريضة، عشان اللي في ضرورة عنده للكد على الأولاد الإسلام يسمح له بذلك أن يذهب من أجل أولاده. فهل أنت أمين

لما ذكر الخوارج يخرجون من بعده ومن قتلهم يعني دول قال يعني شر كلاب الأرض أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الخوارج وسماهم وقال سماهم التحليق يبقى هيخرجوا كده وكان سماهم المعلومة العلامة اللي هيميزوا بها هي حلق الرأس يبقى حلق الرأس يبقى ده كان في الوقت ده هو أساسا لكن نقول حلق الرأس بأكمله جائز وغير مكروه حتى لو كان في غير حج والعمرة وطبعا أمر نقول قربة الله تبارك وتعالى في الحج والعمرة. ثم ذكر باب آخر وباب في ما جاء في الرخصة كأن الرخصة في مسألة الذؤابة فذكر عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كانت لي ذؤابة فقالت لي أمي لا أجزها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعاء ويأخذ بها يبقى قال أنس بن مالك رضي الله عنه كانت لي ذؤابة فقالت لي أمي لا أجزها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعاء ويأخذ بها قال المصنف في ذلك قال المحقق في ذلك أنها رواية ضعيفة الإسناد كذلك الرواية الأخرى رواية عن الحجاج بن حسان رحمه الله قال دخلنا على أنس بن مالك فحدثتني أختي المغيرة قالت وأنت يومئذ غلام ولك قرنان أو قصتان فمسح رأسك وبرك عليك وقال احلقوا هذين أو قصهما فإن هذا زي اليهود يبقى ترى لينها عن القزع هل ده زي اليهود هذه رواية ذكرها يعني أنس بن مالك رضي الله عنه كما يقول الحجاج بن حسان أنه دخل مع أختي وقال وأنا يومئذ غلام صغير ولي قرنان أو قصتان فمسح رأسك تقول أختي يعني الحجاج له فمسح رأسك أن أنس بن مالك مسح رأسه وبرك عليك وقال حلقوا هذين أو قصهما فإن هذا زي اليهود وأيضا هذه رواية ضعيفة الإسناد وبالتالي لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القزع نهى عن القزع فلا رخصة في ذلك ولذلك الروايات الأخرى روايات ضعيفة ثم ذكر ذلك باب آخر وباب في أخذ الشارب قال أبو داود رحمه الله باب في أخذ الشارب ذكر رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال الفطرة خمس قال الفطرة خمس أو خمس من الفطرة الختان والاستحداد ونتف الإبط وتقليم الأصفار وقص الشارب قال الفطرة خمس أو خمس من الفطرة قال الختان والاستحداد ونتف الإبط وتقليم الأصفار وقص الشارب كذلك أيضا في رواية عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بإحفاء الشارب وإعفاء اللحية قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بإعفاء الشارب وإعفاء اللحية كذلك أيضا ذكر أنس بن مالك رضي الله عنه قال وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حلق العانة وتقليم الأظفار وقص الشارب ونتف الإبط 40 يوما مرة قال أنس بن مالك رضي الله عنه وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حلق العانة تقليم الأظفار وقص الشارب ونتف الإبط 40 يوما مرة قال أبو داود رواه جعفر بن سليمان عن أبي عمران عن أنس لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال وقت لنا قال وهذا أصح قال وهذا أصح ثم ذكر رواية عن جابر رضي الله عنه قال كنا نعفي السبال إلا في حج أو عمرة كنا نعفي السبال إلا في حج أو عمرة قال أبو داود الاستحداد حلق العانة قال المحقق عن هذه الرواية أنها ضعيفة الإسناد وبوب أبو داود رحمه الله لهذه الرواية هذه الترجمة باب في أخذ الشارب ونرجع عنه كلام بإذن الله سبحانه وتعالى إلى المرة القادمة نكتفي بذلك القدر أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.